أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا تركيز عقلي إلا بينهما. هذا الكتاب فيه خطر. إلا بينهما وإلا منهما. أقول التركيب قد يكون عقليا وقد يكون خارجيا كالتركيب العشرة من الأحاد. ملخص الكلام أن التركيب على قسمين: التركيب الخارجي، التركيب العقلي، والفرق بينهما واضح. التركيب الخارجي للمركب أجزاء خارجية كعدد العشرة، هذه المرتبة من العدد مركبة من عشر واحد، والوحدات العشرة موجودة في الخارج. والتركيب العقلي من الجنس والفصل، والجنس والفصل من الأجزاء العقلية غير موجودة في الخارج. الجنس غير موجود في الخارج، والفصل أيضا غير موجود في الخارج، لأن كل منهما يكون كليا، والكلي من حيث هو كلي لا يوجد في الخارج، فمن الأجزاء العقلية. الجنس والفصل من الأجزاء العقلية، ولهذا يقول ولا تركيب عقلي إلا منهما، أي إلا من الجنس والفصل. المركب العقلي مركب من الجنس والفصل. وبيان كيفية التركيب من الجنس والفصل: المركب لا بد أن يكون مركبا من الجزئين، أقل الأجزاء جزئين، لا يمكن التركيب من جزء واحد لا يسمى مركبا. يمكن أن يكون للمركب أجزاء عديدة، ولكن أقل الأجزاء. فالمركب مركب من الجزئين، المركب العقلي. ثم الجزء إما مختص بذلك المركب أو مشترك بينه وبين غيره، والمختص يسمى فصل، والمشترك يسمى جنسا قريبا. كم إنسان مركب من الحيوان والناطق، الحيوان مشترك بين الإنسان وغير الإنسان، والناطق يكون مختصا بالإنسان، فالناطق يكون فصلا قريبا، والمشترك كالحيوان على قسمين مشتركين. تارة يكون المشترك تمام المشترك، وأخرى جزء المشترك. تمام المشترك كالحيوان، حيث يكون تمام المشترك بين الإنسان وغير الإنسان. جزء المشترك كالجسم النامي، جسم النامي جزء للحيوان وهو المشترك بين الإنسان وغير الإنسان. ثم ما يكون جزء المشترك إما مساو للمشترك، جزء المشترك مساو للمشترك فيكون فصلا كالحساس جزء مشترك، أي جزء الحيوان، إلا أن الحصاص مختص بالحيوان، فيكون فصلا للمشترك أي للحيوان وهو الجن. وإن لم يكون الجزء مساويا للتمام المشترك فيكون جنسا أيضا أعم من تمام المشترك، يكون جنسا كالجسم النامي أعم من الحيوان فيكون جنسا من الحيوان. وعلى كل لا بد أن ينتهي الأجزاء إلى الجنس والفصل، لا بد، وإلا لزم التسلسل. إذ المشترك لو لم يكون فصلا كان جزءا، ولم يكن فصلا مثلا يحتاج في تميزه إلى جزء آخر، والجزء الآخر أيضا لو لم يكن فصلا يحتاج في تميزه إلى جزء آخر إلى ما لا نهاية، يبدو التسلسل، فلا بد أن ينتهي إلى الفصل، لا بد ينتهي إلى الفصل حتى لا يلزم تركب المركب من الأجزاء غير المتناهية. تركب المركب من الأجزاء غير المتناهية يكون باطلا. التركيب قد يكون عقليا وقد يكون خارجيا. مثال للتركيب الخارجي كتركيب العشرة من الآحاد، هذا هو المثال للتركيب الخارجي. والتركيب العقلي لا يكون إلا من الجنس والفصل. ولا ومن هنا يفهم أن متن المصنف ناقص، لا تركيب إلا أي لا تركيب عقلي إلا من الجنس والفصل، ينزل من هذه العبارة إلا من الجنس والفصل، لأن الجزء إما أن يكون مختصا بالمركب كالناطق يكون مختصا بالإنسان، أو مشتركا، أو كان الجزء مشتركا بين المركب وغير المركب كالحيوان حيث يكون مشتركا بين الإنسان وغير الإنسان، أو الجسم النامي يكون مشتركا بين الإنسان وغير الإنسان. والأول أي الجزء المختص كالناطق بالإضافة إلى الإنسان هو الفصل القريب، يسمى فصلا قريبا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان لأن الجزء. والثاني أي ما يكون مشترك، إما أن يكون تمام المشترك كالحيوان حيث يكون تمام المشترك بين الإنسان وغير الإنسان، أو جزءا من أو جزءا من تمام المشترك كالجسم النامي أو كالحساس مثلا، جزء للحيوان وهو تمام المشترك. والأول يلزم منه إذا كان مساويا لتمام المشترك يلزم منه أن يكون فصلا كالحساس مساويا، والأول المراد من الأول ما يكون مساويا لتمام المشترك يلزم منه أن يكون فصلا للجنس القريب كالحساس حيث يكون تمام المشترك مساويا من حيث النسبة للحيوان فيكون فصلا للجنس القريب وهو الحيوان، فيكون فصلا مطلقا بالإضافة إلى الحيوان وبالإضافة إلى الإنسان أيضا. فصل الإنسان فصل بعيد، فصل الحيوان فصل قريب، وهو المطلوب. والثاني المراد من الثاني أو أعم من تمام المشترك، هذا هو المراد، إما أن يكون تمام المشترك أيضا بين تمام المشترك وما لا يصدق عليه تمام المشترك، تمام المشترك بين تمام المشترك وما لا يصدق عليه تمام المشترك كالجسم النامي تمام المشترك بين تمام المشترك وهو الحيوان، وبين لا يصدق عليه تمام المشترك كالحجر والنباتات. جسم النامي لا يصدق عليه تمام المشترك أي حيوان مثلا. والثاني إما يكون تمام المشترك بين تمام المشترك وما لا يصدق عليه تمام المشترك، أو لا يكون تمام المشترك والأول جنس، أي ما يكون تمام المشترك بين تمام المشترك بين غيره كالنامي كالجسم. نامي هو الفصل، فصل جنس. والثاني فصل، الأول ما يكون تمام المشترك بين تمام المشترك وغيره جنس، والثاني ما لا يكون تمام المشترك مختص لا يكون أعم فصل، فصل جنس كالنامي مثلا. وإلا أي لو لم يكن الثاني فصلا كان جزءا ولا يكون فصلا لزم التسلسل كما ذكرنا من الخارج، لزم التسلسل إذا كان جزءا من دون فصل لا بد أن يكون له فصل، والفصل جزء أيضا إذا لم يكن فصلا وكان جنسا يحتاج إلى فصل آخر، فصل آخر إلى ما لا نهاية فيلزم التسلسل. فقد ثبت أن كل جنس محمول إما يكون جنسا أو فصلا وهو المطلوب. قال ويجب تناهيهما، أقول الجنس والفصل قد يترتبان في العموم والخصوص كالحيوانية والجسمية، وقد لا يترتبان، والمترتبة يجب تناهيهما في الطرفين. ثم يقول الفصل يكون متعدد، الجنس أيضا متعدد، ولكن مترتب، كل منهما مترتب. معنى مرتب يكون سلسلة طولية، الفصول المتعددة ليست في مرتبة واحدة بل مرتبة، الأجناس كذلك مرتبة. وتوضيح ذلك في ضمن مثال، الناطق الحساس النامي قابل أضعاف، هذه فصول، الناطق فصل فوقه أعم حساس، فوقه أعم من هذا الفصل نامي، فوقه قابل أضعاف. وتنتهي سلسلة الفصول في هذا الفصل الأخير قابل أضعاف، الجسم قابل أضعاف. وكذلك الأجناس لها سلسلة مترتبة ولكن لها نهاية، الجنس الأول من التحت الحيوان، فوقه الجسم النامي، فوقه الجسم المطلق، فوقه الجوهر، تنتهي سلسلة الأجناس من الطرفين، من طرف العالي ومن طرف الداني، وكذلك سلسلة الفصول تنتهي من طرف الداني ومن طرف العالي. لا بد أن تنتهي السلسلة في جانب الفصول وفي جانب الأجناس، وإلا لزم التسلسل، والتسلسل محال، فعدم النهاية في جانب الأجناس والفصول أيضا محال. هذا أول. والثانية، إذا كانت إحدى السلسلتين متناهية كسلسلة الأجناس لا بد أن تكون سلسلة الفصول أيضا متناهية. لماذا؟ لأن الأجناس معلولات والفصول علل، لا يمكن أن تكون المعلولات هذه السلسلة متناهية والعلل هذه السلسلة غير متناهية، لا، حكم سلسلتين واحد. إذا كانت السلسلة في جانب المعلولات أي الأجناس متناهية فتكون السلسلة في جانب العلل أي الفصول أيضا متناهية، فلا بد من التناهي. فهنا جنس الأجناس فوق جميع الأجناس، وهنا فصل العالي فصل السافل، جنس العالي وجنس السافل، هذا معنى التناهي. ما وقع في آخر السلسلة يسمى عاليا، ما وقع في بداية السلسلة يسمى سافل، وبينهما ما يقع بينهما أي بين العالي والسافل يسمى متوسط، يسمى متوسط، كالجسم النامي وقع بين السافل في سلسلة الأجناس، السافل هو الحيوان، وبين العالي وهو الجسم المفترس، فيسمى جنسا متوسطا. وما وقع بين العالي والسافل في سلسلة الفصول يسمى فصلا متوسطا، كالنامي كالحساس نامي وقع بين العالي الفصل العالي وهو قابل الأبعاد ثلاثة، وفصل السافل وهو الناطق، فيسمى فصلا متوسطا. فكل من السلسلتين أي سلسلة الأجناس وسلسلة الفصول تنقسم إلى ثلاث أقسام: عالي صافي متوسط. وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسهما. أقول يعني أن من الأجناس ما هو عقلي وهو الحيوانية مع قيد الجنسية، وما هو ومنها ما هو طبيعي وهو الحيوانية من حيث هي لا باعتبار الجنسية ولا باعتبار عدمها، ومنها ما هو منطقي. هذا إشارة إلى تقسيم آخر بالنسبة إلى الجنس. تقدم في كلام المصنف سابقا أن الكل على ثلاث أقسام، الكل على ثلاث أقسام: الكل الطبيعي، الكل المنطقي، الكل العقلي. حينما نقول الإنسان كلي، نفس الإنسان يكون كليا طبيعيا، هذا المعروف، ومفهوم الكلي العارض على الإنسان وهو مفهوم لم يمتنع صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا. والمركب منهما أي الإنسان الكلي يسمى كليا عقليا. والجنس كذلك، المعروض الجنس المنطقي وهو الحيوان يسمى جنسا طبيعيا، والعارض وهو ما يقع في جواب ما هو الحقيقي، هذا المعنى. إذا سئل من الأمور المختلفة الحقيقة ما يقع، هذا المفهوم هو جنس منطقي. والمركب منهما أي الحيوان الجنس يسمى جنسا عقليا، وكذلك فصل، كذلك الفصل، معروض مفهوم المنطقي كالناطق، نفس الناطق من حيث هو هو فصل طبيعي، وما عرض عليه المفهوم المنطقي أي ما يقع في جواب أي شيء هو في ذاته نظرا إلى هذا المفهوم العارض ناطق يسمى فصلا منطقيا، ولكن المركب من الفصل المنطقي والفصل الطبيعي يسمى فصلا عقليا، وهكذا النوع. فجميع هذه الأقسام النوع والجنس والفصل والعرض الخاص والعرض العام، جميع هذه الأقسام ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. إذا سئل من طالب ما هو عدد الكليات حسب اصطلاح المنطق، خمسة، الكليات خمسة، الجنس والفصل والنوع وعرض العام وعرض الخاص. واحد من الطلاب جاء من بلده، كان في النجف امتحان، يعني لا يعطى راتب إلا بعد الامتحان، كان راتب جميع المراجع متوقف على الامتحان. غاية الأمر قد يكون الامتحان بسيط وقد يكون صعب، كان يختلف. من كان يسأل من الطالب أي كتاب أنت تدرس، إذا قال منطق يسأل عنه عن كليات، غالبا يسأل عنه عن كليات. قد يسأل السائل وهو موزع الراتب من قبل المراجع ما هو عدد كليات الخمس، هكذا يسأل ما هو عدد كليات الخمس، فلا يتمكن السائل من الجواب مثلا. أما أن هذا السؤال الجواب فيه، يعني هذا السؤال الجواب فيه، مع الجواب الأكل، مع ذلك لا يتمكنين من الجواب. هذه الكليات الخمس كل واحد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، يعني أن من الأجناس ما هو عقلي وهو الحيوانية مع قيد الجنسية، ومنها ما هو الطبيعي وهو الحيوانية من حيث هي هي لا باعتبار الجنسية ولا باعتبار عدمها، ومنها ما هو منطقي وهو الجنسية العارضة للحيوانية. وهذه الثلاثة أيضا قد تحصل في الفصل، وذلك كما أن جنسهما أي جنس الفصل والجنس، يعني جنس الجنس وجنس الفصل وهو الكلي، الكلي تقدم في كلام المصنف ينقسم إلى ثلاث أقسام، الكلي من حيث هو كلي قد انقسم إلى هذه الثلاثة، كذلك هذان عن الجنس والفصل ينقسمان إليها إلى هذه الثلاثة، ومنها عوالم وسوافل ومتوسطات. ويجب تناهيهما الجنس والفصل، قد يترتبان في العموم والخصوص كالحيوانية والجسمية، وقد لا يترتبان، والمترتبة يجب تناهيهما في الطرفين، في الطرف السافل وفي الطرف العالي، لأنه لولا تناهي الأجناس لم تتناهي الفصول التي هي العلل، فيلزم وجود علل، والعلل ومعلولات لا نهاية لها وهو محال كما ذكرنا. ثم الجنس والفصل كما ذكرنا من الخارج ينقسم إلى ثلاث أقسام، عوالم سوافل متوسطات، هذا واضح، منها عوالم ومنها سوافل ومتوسطات. أقول الجنس قد يكون عاليا وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس آخر كالجوهر آخر الأجناس ويسمى جنس الأجناس، وقد يكون سافلا وهو الجنس الأخير الذي لا جنس تحته كالحيوان، وقد يكون متوسطا وهو الذي فوقه جنس وتحته أيضا جنس كالجسم، والفصل أيضا كذلك قد يكون عاليا وهو فصل الجنس العالي كقابل الأبعاد الثلاثة، وقد يكون سافل وهو فصل النوع السافل كالناطق، وقد يكون متوسطا وهو فصل الجنس السافل والمتوسط كالحساس وقابل الأبعاد الثلاثة. قال: ومن الجنس ما هو مفرد وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته، وهما إضافيان وقد يجتمعان مع تقابل. أقول: ومن أجناس الجنس المفرد وهو الذي لا جنس لا فوقه. ثم الجنس باعتبار الترتب وعدم الترتب ينقسم على قسمين: المفرد والمترتب. ليس المراد من المفرد هنا مفرد في مقابل الجملة، وليس المراد من المفرد في مقابل المضاف. مفرد أي ليس بمضاف، أو مفرد أي ليس بجملة، وليس المراد هنا المفرد في مقابل المركب. مفرد أي ليس بمركب، هذا هو في علم الأدب، يعني في علم العربي المفرد على أقسام: مفرد في مقابل المركب، المفرد في مقابل المضاف، المفرد في مقابل الجملة. هذا هو المفرد المنطقي، لا مفرد في اللغة العربية. مفرد المنطقي أي المفرد أي ليس بمترتب، ليس بمرتب، مرتب مفرد، فالمفرد ليس بمرتب، أي ليس هنا أجناس مترتبة واحد فوق الآخر. مفرد معناه هكذا، هنا جنس واحد، جنس واحد ليس فوقه جنس ولا تحته جنس، يسمى جنسا مفردا. هذا كالأقول العشرة. إذا فرضنا هكذا، إذا فرضنا أن العقل جنس للأقول العشرة، العقل وكل عقل من عقول العشرة نوع، تارة نفرض هكذا: العقل نوع والجوهر جنس، وأخرى نفرض هكذا: العقل جنس وكل العقول العشرة نوع منحصر بفرد، ليس مسابق نوع الأفراد مثلا أنواع. فإذا فرضنا هكذا فالعقل جنس مفرد ليس فوقه جنس، إذ فرضنا أن الجوهر عرض ليس جنسا للعقل، وليس تحته جنس، إذ فرضنا أن ما في تحت العقل من العقول العشرة أنواع ليس من الجنس. فهذا هو معنى الجنس المفرد. ولا تحته، ويذكر في مثالي العقل بشرط أن لا يكون الجوهر جنسا كما ذكرنا، وأن يكون صدق على أفرادي، صدق العقل على أفرادي، المراد من أفرادي الأصول العشرة، صدق الجنس على أنواعي. إذا أردت هذا فالجنس والفصل إضافيان، وكذا باقي المقولات الخمس. ثم يقول: هذه الأمور الكليات الخمس إضافيان. معنى الإضافي، معنى الإضافي أن هنا كلي واحد، هذا الكلي بالإضافة إلى شيء يكون فصلا، بالإضافة إلى شيء آخر يكون جنسا، هذا معنى الإضافة. ما أن بين الجنس والفصل تقابل، تقابل لا يمكن أن يكون شيء واحد جنسا وفصلا، تقابل باعتبار واحد، إذا كانت الإضافة واحد لا يمكن أن يكون جنسا وفسر. ولكن بالاعتبارين، باعتبار يكون جنسا وباعتبار يكون فسلا. ومثال ذلك كالإدراك، ذكر الشارح مثالا كالإدراك، نفس الإدراك. هذا الإدراك نفس الإدراك إذا قيس بالإضافة إلى الإنسان، الإنسان المدرك الناطق، ناطق بمعنى المدرك يسمى فسلا. ولكن إذا اعتبر ولحظ بالإضافة إلى الإدراك بالسمع والبصر والعقل، هذا الإدراك يسمى جنسا ذو أنواع. هذا معنى كون الجنس من الأمور الإضافية لا من الأمور الحقيقية التي لا تتغير. لا، الأمور الإضافية تتغير، الجنس يتغير إلى الفصل والفصل يتغير إلى الجنس. وهذا الجنس، فالجنس والفصل إضافيان، وكذا باقي المقولات الخمس عن النوع والخاص والعرض العام إضافيان. فالجنس ليس جنسا لكل شيء بل لنوعه مثلا، وكذا الفصل ليس فصلا لكل شيء بل لنوع خاص، وسائل الكليات الخمس كذلك. وقد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما، مع تقابل الجنس والفصل، ولكن يجوز الاجتماع إذا تعدد الاعتبار والإضافة، لأن الجنس مشترك والفصل خاص، هذا تفسير للتقابل. وذلك أي مثال الاجتماع كالإدراك الذي هو جنس للسمع والبصر وباقي الحواس وفصل للحيوان. بل قد تجتمع الخمسة في شيء واحد، الكليات الخمسة يجتمع في شيء واحد لا باعتبار واحد لتقابل كليات الخمس، يستحيل اجتماعهما في شيء واحد باعتبار واحد، فإن الجنس الشيء يستحيل أن يكون فصلا لذلك الشيء أو نوعا له أو خاصة أو عرضا عاما بالقياس إلى ذلك الشيء. هذا تمام الكلام في الأجناس والفصول. ولا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل. الحمد لله.